يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بعافية وبنصر مؤزر قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. يمددكم ربكم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بالملائكة ينصرونهم بإذنك ويمسحون أجسادهم ويقرؤون عليهم ويثبتونهم ويقاتلون الظالمين من الجن العفاريت والمردة الساكرين ومن ملوك الجن الظالمين الباغين المعتدين ممن سكن الذرية يمددكم ربكم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بسعادة وسكينة وطمأنينة. مدهم يا ربنا بعفو وعافية. يمددكم ربكم مدهم يا ربنا بنصر عظيم بخير كثير بعلم غزير بتوفيق عظيم وحظ عظيم. مدهم بحظ عظيم وشفاء من كل داء. يا سميع الدعاء يمددكم ربكم مد يا ربنا الوالد والوالدة التقيين المباركين المؤمنين وذريتهما مدهم أجمعين بجندك من سمائك وأرضك